بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 14 عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس تحركت فسكت الفرس عن الحركة، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، أي الفرس، أن تطأ ولده، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، لا تستتر. متفق عليه. أسيد بن حضير الأنصاري الأشهري أبو يحيى رضي الله عنه كان أحد النقباء ليلة العقبة، وكان شريفا في قومه. قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم الرجل أسيد بن حضير. رواه أحمد بإسناد صحيح، وفي صحيح المسند الصحيح. وقال ابن إسحاق: حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد منهم يلحق في الفضل، كلهم من بني عبد الأشهل: سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وعباد بن بشر. وهذا إسناد حسن. وكان أسيد بن حضير أحد العقلاء أهل الرأي، وآخى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينه وبين زيد بن حارثة، زيد من المهاجرين. وكان أسيد بن حضير من أحسن الناس صوتا بالقرآن. توفي في خلافة عمر 20. قوله: جالت الفرس، أي دارت وتحركت. لما قرأ جالت الفرس، دارت وتحركت كالمضطرب المنزعج من مخوف نزل به. والسبب أنها رأت الملائكة، الفرس تحركت بسبب رؤيتها للملائكة. فسكت أي أسيد عن القراءة لينظر ما السبب في جولانها، فسكنت أي الفرس عن تلك الحركة. فلما اجتره، اجتر ابنه بجيم وتاء مثناة من فوق وراء مشددة من الاجترار، أي فلما جر أسيد ابنه يحيى من المكان الذي هو فيه حتى لا يطأه الفرس رفع رأسه. دنت أي قربت لصوتك، وكان حسن الصوت. لا تتوارى منهم أي لا تستتر من الناس. اقرأ يا ابن حضير معناه كان ينبغي أن تستمر على القرآن وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة وتستكثر من القراءة التي هي سبب بقائها. فوائد الحديث: الفائدة الأولى جواز رؤية آحاد الأمة الملائكة، جواز رؤية آحاد الأمة الملائكة. ثانيا فضيلة قراءة القرآن وتزيين الصوت به، فضيلة قراءة القرآن وتزيين الصوت به، وأن سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة. ثالثا فضيلة استماع القرآن. رابعا الملائكة كانت تستمع لقراءته. رابعا منقبة لأسيد بن حضير رضي الله عنه وعلو مرتبته. خامسا فضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل. سادسا فضل الخشوع في الصلاة. سابعا أن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخير الكثير، فكيف لو كان بغير الأمر المباح. ثامنا استمرار القارئ المتدبر في قراءة القرآن فرصة قد تفوت بالتشاغل بغيره، لهذا كره العلماء للقارئ التشاغل بحديث آخر أثناء قراءته إلا لما لا بد منه. هذا حديث عظيم، وهذه كرامة لأسيد بن حضير، تنزل الملائكة وتستمع لقراءته ويراها ويثني عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، تلك الملائكة دنت لصوتك. فإذا كان الصوت حسنا والتلاوة حسنة والقلب خاشع كان أدعى للتدبر والخشوع والتأثر. وبعض الناس يؤتى صوتا حسنا وما يستفيد من ذلك إلا في الزوامل وغير ذلك، ويضيع هذه النعمة، استغلها في تلاوة كتاب الله. ذكروا عن بعض السلف أنه مر عليه رجل وهو يغني، وكان صوت هذا المغني صوتا حسنا، فقال هذا الرجل الصالح: نعم هذا الصوت لو كان بكتاب الله، لو كان هذا الصوت بكتاب الله ما أحسنه، لكن في الأغاني. فلما مروا عليه قالوا لهذا الرجل: تدري من هذا؟ قالوا: من؟ قال: هذا فلان من المحدثين. فقال: ماذا قال؟ قالوا: قال ما أحسن هذا الصوت لو كان بكلام الله. فكسر طنبوره وأقبل على العلم وطرب الحديث، صار محدثا بكلمة، انتفع وتأثر. بعض أئمة الحرم يتميز بعضهم على بعض في حسن الصوت. وإذا كنت بجوار الكعبة وهو يقرأ وتتذكر الآيات ونزول الآيات، ذات مرة أحدهم قرأ سورة تبت، نحن بجوار الكعبة نتذكر يعني أذية أبي لهب كيف كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع الآيات تقرع القلوب قرعا شديدا. قلنا لأحد الأخوة لو كان الآن أبو جهل أو أبو لهب يرى هذا الخير سيموت كمدا، أين ذهب عناده وأين ذهب حقده، ماذا فعل بالإسلام والمسلمين؟ مات، والإسلام بقي والخير بقي ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت وانتشر الإسلام. هذه أحاديث عظيمة فيها ترغيب في كتاب الله والعناية به، نحرص عليها. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.